وأما نبيكم صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيجد ويجتهد ويشد مئزره رافعا إياه مشمرا صلى الله عليه وعلى آله وسلم في العشر الأواخر كلها. ويا لله العجب لو كان لعبد عند عبد حاجة من أصحاب النفوذ والجاه فأقام على بابه ليلة كاملة ينظر لا يصرف له جفن ولا ينام له خاطر ولا يتبلد له حس حتى يقضي له حاجته لعد ذلك بجوار قضاء حاجته قليلا. فكيف لا يقف الإنسان بين يدي مولاه ليلة وإن طالت ولا يطول ليل مع محب أبدا، وإنما يطول الليل على غير المشتاق، يطول الليل على الملول، يطول الليل على المستهين المستهتر. وأما المحب فإنه يخلو بحبيبه وتنقضي الأزمان كطرفة العين لا بل كلمحة البرق بل أقل من ذلك. فيقوم العبد بين يدي سيده ومولاه مصليا ما شاء الله وذاكرا داعيا راديا مبتهلا منيبا عائدا، يضع أحواله جميعها بعذرها وفجرها بكل ما كان هنالك مما حوته الصحائف أحصاه الله ونسوه إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون. لا تجد شيئا قط قد ذهب هباء، وإنما كل كبير وصغير مستطر مستور هنالك في كتاب مرقوم ثم يعرض يوم القيامة على الأبعدين من المسيئين المجرمين. وأما أصحاب اليمين فيتلقى الواحد منهم كتابه يقول هم اقرأوا كتابيه إني ظننت أني ملاق حسابيه. وتأمل في هذا الأداء بالفرحة الغامرة التي تنبعث في الأجواء وتنبثق من ثنايا تلافيف لقاف هذا الحرف هم اقرأوا كتابيه، صيحة الموثقين في الموقف عندما يبلغ العرق بالناس المدارك. وأما التائبون العابدون الحامدون الراكعون الساجدون المقبلون على الله رب العالمين في هذه الحياة فإنه لا يضيعهم أبدا. نبيكم صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو من هو بلا ذنب صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا دخل العشر صلى الله عليه وعلى آله وسلم أحيا ليلة كله فلم يطعم له جفن بغمض وإنما يحيي الليل كله لا ينام صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يخلط العشرين بيقظة ومنام فإذا دخل العشر ظل لله رب العالمين متعبدا فيحيي الليل لا بصلاة فقط، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما تقول عائشة وهو في مسلم عليه الرحمة ما أحيا ليله كله إلى الصباح مرة خطو، في معنى ما قالت رضوان الله عليها. وإذا هنالك من ألوان العبادات المنسيات والطاعات المهجورات ما لا يلتفت إليه إلا من وفقه رب الأرض والسماوات. تدري لو أنك جلست بين يدي سيدك متوضئا متعطرا متفجدا فقد كان من هديهم أنهم يغتسلون في العشر الأواخر بين العشاءين بين المغرب والعشاء يغتسلون يتطيبون يتزينون قادمين على العيد هؤلاء، بل هو أرفع وأجل من العيد، إنه موسم العطية التي لا تحد وموسم الاستغفار الذي لا يرد، إنه موسم العطاء بالفيض من ذي الجلال. وحينئذ يقبلون على الله رب العالمين منيبين يغتسلون بين المغرب والعشاء يلبسون أحسن الثياب، يتزينون، يتطيبون، يتجمرون، يتعطرون، يقبلون على الله رب العالمين بطيب ظاهر على طيب باطن، إذ يقبلون على القلوب ينقونها من دغلها وحقدها، وينفون عنها ما علق بها من قادوراتها. فما آن لك أن تعود يا لله العجب، إن الله جل وعلا يبسط يده إليك فلا تعود، إنه أرحم بك منك فلا تعود، إنه أحن عليك من أمك التي وضعت أفلا تعود. إن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يستعد ويعد، يعد العدة لهذه الليالي المباركات ليدرك ليلة القدر، لأن من حرم خيرها فهو المحروم حقا، وفيها من فيوض العطاءات ما لا يدري قدره ولا يعلمه إلا رب الأرض والسماوات. فقط عليك أن تعرض نفسك على الطبيب. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لرجل: من أنت؟ قال: أنا طبيبها. قال: طبيبها الله، الله الطبيب. فيأتي العبد المسلوم بحسرة القلب، بحزن الفؤاد، يأتي العبد الذي لوثت صفحته هذه الذنوب وتكاثرت عليه المعائب واندلقت على أم رأسه قادورات العيوب، يأتي العبد إلى سيده، إلى طبيبه. إن العلة قد بلغت بي مبالغها، وإن المرض قد أسقم فؤادي فأذله، أذله لكل من هو ذليل في الأرض. وأنت، أنت العزيز، ألا تنظر إلي نظرة الرحمة التي لا يحل علي بعدها سخط أبدا؟ ألا تأخذ بيدي؟ وأنت، أنت الكريم، قد عرفت نفسي عليك فلا تردني خائبا. ينطرح على العتبات: والله لا أعود حتى تغفر لي وتستر المعائب والعيوب. وأنت، أنت الجواد الكريم، عرض نفسك، عرض نفسك لهذه النفحات، فإنها إن ذهبت لا تعود. اللهم خذ بأيدينا إليه، وأقبل بقلوبنا عليه. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت. اللهم قنا واصرف عنا شر ما قضيت. اللهم بارك لنا فيما أعطيت. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. قد عدنا إليك فلا تردنا خائبين، لا تردنا خائبين، لا تردنا خائبين. بضاعة مزجاة فإن رددت فمن يقبلنا؟ يا أرحم الراحمين ارحمنا، يا أرحم الراحمين ارحمنا. اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم بمنك وكرمك وجودك وفيض عطائك اجعلنا في هذا العشر من عتقائك من النار، اجعلنا من عتقائك من النار. اعتق رقابنا من النار، اعتق رقابنا من النار، اعتق رقابنا من النار. اللهم لا تدع لنا ذنبا الا غفرته، لا تدع لنا ذنبا الا غفرته. استرنا وانت الحي الستير. اللهم استر عيوبنا، استر عيوبنا، واغفر ذنوبنا، واغفر ذنوبنا. احينا مسلمين، توفنا مؤمنين. اللهم اهد قلوبنا، اهد قلوبنا، اهد قلوبنا. بيض وجوهنا، بيض وجوهنا. اصلح بالنا، اشرح صدورنا، ثبت اقدامنا. احسن لنا الختام اجمعين، احسن لنا الختام اجمعين. اللهم لا تجعلنا في هذا الشهر من المحرومين. لا